صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا كثير في العبادات. نعم. وكذلك في العادات. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. هذا في العادات، وهي اللحد في القبر الذي يوضع فيه الميت. فمن عادة من عادة من قبلنا في اللحد أنهم يشقونه شقا في قاع القبر، يشقونه شقا في قاع القبر بقدر ما يسع الميت، ثم يضعون فوق الميت شيئا إذا وضعوه في الشق يمنع عنه التراب كالسقف له. نعم. وأما نحن فلنا اللحد، وهو أن يكون الشق في جانب القبر مما يلي القبلة، ولذلك سمي لحدا، لأن اللحد أو الالحاد في اللغة الميل. نعم. فسمي لحدا لأنه مائل عن سمة القبر، فيوضع فيه الميت ويسد عليه باللبنات ثم يدفن. ولهذا قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. هذا من باب المخالفة في العادات. نعم. وسنة توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمييزا لها عن مقابر الكافرين، فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة. كذلك أصل دفن الميت من الأمور المشروعة لجميع الأمم، وهذا مما كرم الله به الإنسان على غيره من الدواب، فإنه يتدفن جنازته وجسمه ولا يترك للسباع والطيور وتمتهن جثته. هذا مشترك بين الأمم كلهم، مشترك بين الأمم كلهم كلهم. ولكن المخالفة جاءت في أمرين: الأمر الأول اللحد كما سبق، نعم، فرقا بينه وبين الشق. والأمر الثاني أن قبر المسلم يوجه إلى القبلة، إلى الكعبة المشرفة، وقبور أهل الكتاب توجه إلى بيت المقدس، فهذا من المخالفة لهم. نعم. قال: فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة في الأمور العادية، ثم قد اختلفت الشرائع في صفاته. نعم. وهو أيضا فيه عبادات. نعم. واللباس النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة. نعم. ونزع النعل في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام. نعم. نزع اليهود ينزعون نعالهم ابتداء بموسى عليه السلام، حينما قال له: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس، فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس، إنك إنك بالوادي المقدس طوى، إنك بالوادي المقدس طوى، من سورة طه. فهما اقتدوا بموسى عليه السلام وصاروا يخنعون نعالهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفتهم بالصلاة بالنعال كما سبق، وأن هذا مختص بما كان إذا كانت المساجد تقبل ذلك، أما إذا كانت لا تقبل ذلك بوضعها الحالي من نظافتها وفرشها وغير ذلك، فهذا لا يناسب لبس النعال فيه، وتركه إنما هو ترك لسنة، فيكون تلويث المسجد مكروها، والشيء إذا كان مكروها يترك. نعم.